العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط السادس أن يجرح الصيد فإن قتله بخنقه أو صدمته لم يحل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط السادس أي من شروط صحة الصيد وحله. فالشروط كما تقدم لنا يشترط لحل الصيد 7 شروط. الأول أهلية الصائد كما تقدم لنا، أن يكون مسلم أو كتابي عاقل. الثاني التسمية. الثالث إرسال الجارح، يعني أن يرسل المرء الجارح من كلب أو طير. الرابع أن يكون الجارح معلما، فإن لم يكن معلم فلا تحل صيدته. الخامس أن يرسله على صيد، أن يوجهه لصيد معين يتوجه إليه، فلا يجعل له حريته ينطلق متى شاء وينكف متى شاء، لا، بل لا بد أن يوجهه يرسله. السادس أن يجرح الصيد، الجارح هذا بشرط أن يجرح الصيد، يعني يدميه. اقرأ. الشرط السادس أن يجرح الصيد فإن قتله بخنقه أو صدمته لم يحل، لأنه قتله بغير جرح أشبه ما رمي بالبندق والحجر. وقال ابن حامد: يباح لعموم قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، وعموم الخبر. السادس الشرط السادس أن يجرح الصيد فإن قتله بخنقه أو صدمته لم يحل، يعني أن يجرحه جرحا يدميه. فلو أن الكلب أو الطير مثلا خنق الصيد، خنق غاله مع رقبته بدون أن يدميه، أو ضربه بثقله فمات، أو مسكه فخرجت روحه بسبب روعته وخوفه، فإنه لا يحل لأنه لم يجرحه. فيشترط لحل الصيد أن يجرحه. وقال ابن حامد من الحنابلة: يباح ولو لم يجرحه، لقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، وعموم الخبر يعني عموم الحديث. لو ضربه بحجر فمات فلا يخلو، إن كان الحجر محدد فجرح الصيد حل، وإن كان الحجر غير محدد فقتله قتل الصيد بثقل الحجر، فإنه لا يحل حينئذ، بل لا بد أن يكون جارحا. نعم. الشرط السابع يختص السباع، وهو ترك الأكل من الصيد، وفيه روايتان، إحداهما هو شرط فمتى أكل الجارح من الصيد لم يحل، لما روى عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فكل ما أمسك عليك وإن قتل، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. متفق عليه. الشرط السابع من شروط حل الصيد يختص بالسباع، وهو ترك الأكل من الصيد. إذا صاد الكلب فإن أتى بالصيدة إلى صاحبها حلت، وإن أكل منها فلا تحل، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك وإن قتل، يعني وإن مات الصيد قبل أن يأتيك به، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. فإذا أكل الكلب من الصيدة فإنها لا تحل، لأنه يكون حينئذ صاد لنفسه، وإذا صاد لنفسه فلا تحل. والله جل وعلا يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني إذا مسك لك وصاد لك فكله، أما إذا صاد لنفسه فلا تأكل، فلا يكون حلالا حينئذ. نعم. الرواية الثانية. والثانية: لا يحرم، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن أكل. رواه أبو داود. والأولى أولى، لأن حديثنا أصح. إذا أمسك الكلب ولم يأكل فهي حلال، أمسك وأكل ففيها روايتان. الرواية الأولى تقول لا يحل، لما في البخاري ومسلم: فإن أكل فلا تأكل. الرواية الثانية تقول يحل ولو أكل، لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن أكل. رواه أبو داود. يقول المؤلف رحمه الله: والأولى أولى، يعني الرواية الأولى أولى بالأخذ، لأن دليلها في الصحيحين متفق عليه، فإن أكل فلا تأكل، هذا في الصحيحين. والثاني فكل وإن أكل، هذه دونها في سنن أبي داود رحمه الله. فالأخذ بالاحتياط وهو عدم الأكل من الصيد إن أكل الكلب. نعم. ولا يحرم المتقدم من صيوده، لأنها وجدت مع اجتماع شروط التعليم فيه، فلا تحرم بالاحتمال. ولا يحرم المتقدم من صيوده، هذا الكلب الذي أكل عندك له صيود سابقة مأكولة أو موجودة، قلنا هذه الصيدة التي أكل منها لا تحل، الصيود السابقة التي في الثلاجة أو أكلت قبل شهر أو شهرين هي حرام أم حلال؟ يقول لا تحرم، الصيود السابقة لا تحرم، لأن الصيود السابقة صادها واجتمعت فيها الشروط ولم يأكل منها فهي حلال، وهذا الصيد المتأخر الذي أكل منه هو وحده الذي لا يصح أن يؤكل. قال لأن الأول حل بيقين بالتعليم واكتملت فيه الشروط، الأخير هذا حرم لأن الكلب أكل منه، فهل يحرم ما قبله؟ كلا ما يحرم ما قبله، ما قبله حلال. هذا احتمال الحرمة فغلبناها، لأنه كما قال في المغني قال يحتمل أنه أكل حنقا على الصيد هذا أو بسبب شدة جوع أو أن هذا الصيد أتعبه فأحب أن ينتقم منه فأكل منه، فحرم الأكل مما أكل منه تغليبا لجانب الحرمة احتياطا لما يدخل الإنسان في جوفه يتحرى ويبتعد عما اشتبه. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا في شبهة بكونه أكل منه فلا يحل. الصيود السابقة نقول نحن أكلنا مثلا قبل شهر قبل 10 أيام صيود لهذا الصيد، هل هي حرام؟ نقول لا ليست حرام. يقول هو صاد لنا بالأمس عدد من الصيد وهي موجودة الآن في الثلاجة مثلا، هل نرميها لأن الكلب أكل من هذه الصيدة؟ نقول لا، هذه حلال بيقين وهذا في شبهة حرمة فنتوقف عنه. نعم، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولا يحرم المتقدم من صيوده، يعني هذا الكلب الذي أكل لا يحرم المتقدم من الصيد الذي صاده مجتمعة فيه الشروط حيث لم يأكل منه. نعم. وإن شرب من دم الحيوان لم يحرم رواية واحدة، لأنه لم يأكل، ولأن الدم لا ينفع الصائد فلا يخرج بشربه عن أن يكون ممسكا على صائده. وإن شرب من دم الحيوان الذي صاده، الكلب مثلا صاد غزال وكانت ضربته لها مع الحلق وعضته إياها فسال الدم، ففرح بذلك الكلب وبدأ يشرب من دم الغزال، والغزال ما تعرض لها، ما أكل شيئا من لحمها، هل تحل أو تحرم؟ قال تحل رواية واحدة، لأنه شرب شيئا لا ينتفع به الآدمي، الآدمي ما يستفيد من دم الغزال، فالكلب شرب من دم الغزال فهو فالصيدة حينئذ حلال، لأنه لم يأكل ولأن الدم لا ينفع الصائد. كأن الكلب متعلم يعرف أن الدم لا قيمة له عند الصائد ولا يستفيد منه فشربه وحفظ الصيد لصاحبه، فلا يخرج بشربه عن أن يكون ممسكا على صائده، لأنه إذا صاد الكلب ممسكا لصائده حلت، وإن صاد الكلب ممسكا لنفسه ما حلت، لأن الله جل وعلا يقول مما أمسكنا عليكم. نعم. فصل. وما أصابه فم الكلب وجب غسله 7 إحداهن بالتراب كغيره من المحل، ويحتمل ألا يجب لقوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم، ولم يأمر بالغسل ولأنه يشق إيجاب غسله فسقط. يقول وما أصابه فم الكلب، لأن الكلب يصيد الصيدة بعضه بخلاف مثلا الطير، فالطير يصيد الصيد بمخالبه والكلب يعض، فما عضه الكلب بفمه ما حكمه؟ هل يجب أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب أم يعفى عن هذا من أجل المشقة؟ هذا فيه احتمالان. ورد حديث صحيح متفق عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية أخرى هن بالتراب، وفي رواية وعفروه 8 بالتراب، روايات متعددة تقدمت لنا في عمدة الأحكام. فالحديث هذا الصحيح يقول اغسلوه 7 إحداهن بالتراب، واحدة منهن الأولى أو الأخيرة أو واحدة منهن أو 8. هل حكم الصيد كذلك؟ قال فيه احتمالان، يحتمل أن الحكم واحد، ويحتمل أن لا يجب الغسل، لأن الله جل وعلا قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يأمر جل وعلا بالغسل. والأحاديث التي وردت في الصيد ما ورد شيء منها بغسل ما مسه فم الكلب، والغسل وخاصة بالتراب في اللحم وفي الطير وفي الصيد ونحوه يكون فيه مشقة، وربما يكون فيه إفساد للصيد، فاحتمال عدم غسله 7 بالتراب أولى والله أعلم، وإنما يكفي فيه الغسل كما يغسل غيره من النجاسات. فصل: ويباح الصيد بغير الحيوان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة: ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل. ولأن أبا قتادة شد على حماره وحشي على حمار وحشي فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. متفق عليه. فما كان محددا كالسهم والسيف حل ما قتل به إذا اجتمعت الشروط كالمعلم من الجوارح، وما لم يكن محددا كالشباك والإشراك والعصي والحجارة والبندق، فما أدرك ذكاته حل، وما لم يدرك ذكاته لم يحل كغير المعلم، لأنه لا يقتل بجرحه فيكون قتيلة منخنقة أو موقوذة. منخنقة أو موقوذة. ويباح الصيد بغير الحيوان. وسائل الصيد كثيرة، الكلب بأنواعه والسباع المعلمة، والطيور المتمكنة من الصيد بأنواعها، وغيرها كذلك، مثل الرمح، مثل السيف، مثل البندق، البندقية، الرمي بالبندقية، وغير ذلك. فهذه الأشياء لا يخلو إذا صاد بها ثم أدرك الذكاة فيه فذكاه حل، وإن لم يدرك الذكاة فيه فلا يخلو. إن كان هذه الآلة قتلت وجرحت، جرحت وقتلت حل، وإن كانت قتلت ولم تجرح وإنما قتلت بثقلها أو قتلت بخنقها أو نحو ذلك فإنها لا تحل. مثلا رأى صيد ولم يكن حوله إلا عمود الخيمة فأخذه وتبع الصيد وضربه بعمود الخيمة فغش على الصيد وسقط من هذه الضربة الثقيلة دقائق ثم مات الصيد. نظر الرجل في الصيد ما وجد فيه جرح لأنه ضربه بوسط عمود الخيمة ما ضربه بمحدد شوكة أو سكين وإنما ضربه بالثقل فمات. هذا لا يحل. رأى الغزال فركض وراءها ورمى عليها شباك فتعقدت عليه هذه الشباك وتركها ظن أنه صادها وخلاص انتهى. جاء إلى الغزال بعد نصف ساعة أو كذا وجدها قد ماتت ما فيها جرح تلفلف الحبل على رقبتها فخنقها ما حلت لأن هذه ماتت بالخنق. رأى غزال فكان معه معراض خشبة كبيرة في رأسها صيخ حديد على شكل الشوكة رمى المعراض عليها فدخلت الشوكة في رقبتها أو في صدرها أو في أي مكان من جسمها فجرحتها فسقطت الغزال وماتت. هذه حلال لأنه جرحها. رمى عليها المعراض هذا هكذا ما جاءها بشوكته وإنما جاءها بثقله فكسر ظهرها أو كسر رقبتها فتلوت ثم ماتت ما حلت لأن المعراض قتلها بثقله ولم يقتلها بمحدد ولا بمدبب على شكل شوكة. وحديث أبي قتادة رضي الله عنه لما شد على حمار وحشي فقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي طعمة أطعمكمها الله. متفق عليه. أبو قتادة رضي الله عنه كان مع جماعة من الصحابة محرمين وهو لم يحرم بعد فرأى حمار وحشي وهو رؤيا وهو غافل عنه فتناظر الصحابة المحرمون فيما بينهم فشعر بنظر بعضهم لبعض فالتفت فوجد الحمار الوحشي فقال لأحد الصحابة المحرمين ناولني الرمح فقال لا والله لا أناولك شيئا وأنا محرم فأبى وهذه السنة فأخذ رمحه و أسرع إلى هذا الحمار الوحشي وضربه بالرمح وصاده فجاء به إلى أصحابه وهم محرمون فقالوا كيف نأكل الصيد ونحن محرمون ما نأكل حتى نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الصحابة رضي الله عنهم. يتحرون ويتخوفون من الحرام وإلا هم مسافرون ويمكنهم جياع وفي أشد الحاجة إلى مثل هذا الصيد لكنهم توقفوا. وأبو قتادة رضي الله عنه أراد أن يواسيهم به لكنهم توقفوا قالوا والله لا حتى نستأذن رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أحد منكم أشار أو أعان؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إذن فكلوا، فأكل الصحابة رضي الله عنهم. فهو ما صاده بكلب ولا بطير، وإنما صاده بيده برمحة، أرسل عليه الرمح فعقره وأتى به لأصحابه. إذن فالصيد يصح بالجارح من كلب أو طير، وبغير الجارح كالرمح والسيف والبندقية. للبندق البندق الحصى هذا لا يحل الصيد به، ونحو ذلك مما يصاد به فالصيد به حلال. أما إذا لم يكن محدد قال كالشباك والأشراك والعصي والحجارة، هذه كلها ولو قتل بها الصيد فإنها لا تحل، كما مثلنا في الشباك أو الحبل رماه عليه فعرقله وخنقه برقبته، أو ضربه بعصا أو بعمود على ظهره فمات من هذه الضربة ولم يجرح، فهذا يعتبر غير حلال لأنه لا يخلو، إما أن يكون منخنقة أو موقودة. المنخنقة هي اللي انغارت غيلت بالحبل أو تلفلف عليها الحبل فخنقها، هذه لا تحل كما ذكر في آية المائدة. والمنخنقة والموقودة، والموقودة هي التي ماتت نتيجة الضرب، والمتردية هي التي سقطت من أعلى من جبل أو من أعلى العمارة أو نحو ذلك فماتت، والنطيحة كما تقدم لنا إذا تناطحت اثنتان فضربت إحداهما الأخرى وماتت تعتبر نطيحة فلا تحل. نعم. ولو قتل المحدد الصيد بعرضه أو ثقله لم يبح لذلك، ولما روى عدي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما خزق فكل وما قتل بعرضه فهو وقيد فلا تأكل، متفق عليه. ولو قتل المحدد الصيد بعرضه أو ثقله، المحدد مثل السيف أو مثل الرمح اللي في أعلاه حديدة مسننة كالإبرة والشوكة، إذا قتل بالرمح يعني بعرضه، أو قتل بالسيف مثلا بظهره لا بحده، فمات الصيد بهذه الضربة فلا يحل، لما روى عدي بن حاتم أكثر أحاديث الصيد عن أبي ثعلبة الخشني وعدي بن حاتم رضي الله عنهم. لما روى عدي بن حاتم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، المعراض عصا طويلة أو أقرب ما يكون خشبة في أسفلها حديدة محددة كالشوكة، عن صيد المعراض فقال ما خزق فكل، يعني إذا ضربته به هكذا بالشوكة فخزق الجلد ولو مع الفخذ ولو مع الظهر ولو مع الرقبة من أي مكان جرح الصيد يحل. فخزق فكل وما قتل بعرضه فهو وقيد فلا تأكل. ما قتل بعرضه يعني بعرض المعراض هذا أو عرض السيف أو عرض العمود ونحو ذلك فلا تأكل. متفق عليه. نعم. ولو نصب المناجل لصيد وسمى فجرحت الصيد وقتلت أبيح لأنها آلة محددة فأشبهت السهم. ولو وقع السهم على الأرض ثم وثب فقتل الصيد أو أعانته الريح ولولاها ما وصل حل لحديث أبي ثعلبة. ولو نصب المناجل لصيد وسمى آلات الصيد أنواع منها تنطلق مثل الكلب ومثل الطير ومثل ما يرسل مثل الرمح ومثل السيف يضرب به، أنواع منها توضع على الأرض، توضع في الأرض لصيد ما يمر.